بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترهيب أن يحضر الإنسان قتل إنسان ظلما أو ضربه، وما جاء في من جرد ظهر مسلم بغير حق. عن خرشة ابن الحر رضي الله عنه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يشهد أحدكم قتيلا لعله أن يكون مظلوما فتصيبه السخطة. رواه أحمد واللفظ له والطبراني، إلا أنه قال: فعسى أن يقتل مظلوما فتنزل السخطة عليهم فيصيبه معهم. ورجالهما رجال الصحيح: خلا ابن لهيعة، ضعف الشيخ الألباني، ابن لهيعة ضعيف، لكن له شواهد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقفن أحدكم موقفا يقتل فيه رجل ظلما، فإن اللعنة تنزل على كل من حضر حين لم يدفع عنه. ولا يقفن أحدكم موقفا يضرب فيه رجل ظلما، فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفع عنه. رواه الطبراني والبيهقي بإسناد حسن. قد قال عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إذا كان من حضر الكفر والنفاق كافرا ومنافقا، فكذلك من حضر الظلم كان ظالما، طالما كان قادرا على أن يخلص هذا المسلم من الظلم الذي وقع عليه من قتل أو ضرب أو أي نوع من أنواع انتقاص الحق، فضلا عن التعذيب وتجريد الثياب. إذا كان من جرد ظهر مسلم بغير حق فهو ممن تنزل عليه اللعنة، فكيف بمن يعتدي على عورات المسلمين ويكشفها أو يحضر ذلك؟ لذلك العمل في أماكن يتعرض فيها المسلمون للظلم والعدوان والاعتداء عليهم أمر مشاركة في العدوان ومشاركة في الظلم. إذا عجز أن يدفع فليرحل، لا يشهد مثل هذه المواقف. ومن حضرها نزلت عليه اللعنة كما ذكر في الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جرد ظهر مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسناد جيد. وهذا إذا جرد من أجل الضرب، وهو المقصود هنا من جرد ظهر مسلم يعني عراه ليضرب عليه، نسأل الله العافية. فهذا دليل على أن هذا من الكبائر، ومن يشهد ذلك، من يشهد ضرب المسلم، فكذلك هو من الكبائر لورود اللعن والغضب على من فعل ذلك. قال: الترغيب في العفو عن القاتل والجاني والظالم، والترهيب من إظهار الشماتة بالمسلم، وإضمارها أيضا كذلك يدل على فساد الطوية، أن يكون الإنسان مظهرا للشماتة وهو الفرح بأذية المسلمين والفرح بمصائبهم، فإن ذلك أمر من المنكرات. وكذلك أن لو أظهر الحزن ولكن باطنه مسرور بما أصاب المسلمين من مصيبة أو بلية أو فتنة أو محنة، بل المسلم الصادق المؤمن الصادق من يعتبر مصائب المسلمين جميعهم مصائب له كأنها وقعت له، فلا يعتبر نفسه بعيدا عنهم. قد ذكر الله سبحانه وتعالى حال المنافقين فقال وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فدلت الآية على أنه لا يجوز أن يفرح الإنسان وأنه لم يصب بمصيبة المسلمين ولو كان بترك الجهاد، بل يعتبر أن مصيبة بل يجب عليه أن يعتبر أن مصيبة المسلمين هي مصيبة له، وأن أذية المسلمين أذية له، وأن فرح المسلمين فرح له. قال عن عدي بن ثابت قال هشم رجل فما رجل على عهد معاوية فأعطى ديته فأبى أن يقبل حتى فأعطي ديته فأبى أن يقبل حتى أعطي ثلاثة، فقال رجل إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تصدق بدم أو دونه كان كفارة له من يوم ولد إلى يوم تصدق. رواه أبو يعلى ورواته رواية الصحيح غير عمران ابن ظبيان، ضعفه الشيخ الألباني. لكن شاهد هذا في كتاب الله قول الله عز وجل فمن تصدق به فهو كفارة له، فمن تصدق به بشيء من الدم قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. فدل ذلك على استحباب العفو والتصدق بما يكون للإنسان من حقوق، فإن ذلك كفارة لذنوبه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يجرح في جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله تبارك وتعالى عنه مثل ما تصدق به. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، صححه الشيخ الألباني. عن أبي السفري قال دق رجل من قريش سن رجل من الأنصار فاستعد عليه معاوية فقال لمعاوية يا أمير المؤمنين إن هذا دق سني، فقال له معاوية إنا سنرضيك منه، وألح الآخر على معاوية شأنك بصاحبك. وأبو الدرداء جالس عنده فقال أبو الدرداء رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة. فقال الأنصاري أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعته أذناي ووعاه قلبي، قال فإني أذرها له. فقال معاوية لا جرم لا أخيبك، حقا لا أخيبك، فأمر له بمال. رواه الترمذي وقال حديث غريب. يقول رواه ابن ماجة مرفوع منه وسنده حسن لولا الانقطاع، حديث ضعيف لكن معناه ثابت من الحديث الأخرى. وعن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصيب بشيء في جسده فتركه لله عز وجل كان كفارة له. رواه أحمد موقوفا وحديث حسن بشواهده. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث والذي نفسي بيده إن كنت لحالفا عليهن، يعني يوقن بصدق ما يخبر به صلى الله عليه وسلم وليس باجتهاد وإنما هو بوحي، لذلك يحلف لدرجة أن يحلف على ذلك. قال: والذي نفسي بيدي إن كنت ثلاث والذي نفسي بيدي إن كنت لحالفا عليهن لا ينقص مال من صدقة، فتصدقوا، ولا يعفو عبد عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. رواه أحمد وأبو يعلى والبزار. وعند البزار وله عند البزار طريق لا بأس بها، صححه الشيخ الألباني. يقول: ورواه الطبراني بحديث أم سلمة وقال فيه: ولا عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزة، فاعفوا يعزكم الله، يعزكم الله. فالعفو عن المظالم من أسباب العز. قال: وعن أبي كبشة الأماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، فاعفوا يعزكم الله. ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، أو كلمة نحوها. الحديث رواه أحمد والترمذي واللفظ له، وقال حديث الحسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة بمال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. رواه مسلم والترمذي. جملة أحاديث فيها ضعف لكنها كثيرة تدل على ثبوت أصل الله. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يشرف له البنيان وترفع له الدرجات فليعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه ويصل من قطعه. رواه الحاكم وصححه إسناده وفيه انقطاع. وحديث عبادة ضعيفا. ألا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات؟ تحلم على من جهل عليك، وتعفو عن من ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم. حديث صحيح رواه أحمد بإسناد جيد. ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. وفي رواية من حديث جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. ومن لا يغفر لا يغفر الله له. وعن علي رضي الله عنه قال: وجدنا في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعف عمن ظلمك، وصل من قطعك، واحسن الى من اساء اليك، وقل الحق ولو على نفسك. صححه الشيخ الامام الشوهدي. زال المقبض. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سرق لها شيء فجعلت تدعو عليه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبخي عنه. رواه أبو داود. ومعناه لا تسبخي، معنى لا تسبخي عنه أي لا تخففي عنه العقوبة، ولا تنقصي أجرك يوما في الآخرة بدعائك عليه. التسبيخ التخفيف. صححه الشيخ الألباني. هذا الحديث متفق في ذلك، في النهي عن الدعاء على يعني من ظلمه، لكن ليس هذا على سبيل التحريم بل على سبيل الاختيار للأفضل. يعلل ذلك بعلتين: بعلة أنه لا يخفف عنه إذا كان أهلا للعقوبة، أو بعلة لا يكون عبد عونا للشيطان عليه إذا كان ممن يرجى توبته. وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقف العباد للحساب جاء قوم واضعي سيوفهم على رقابهم تقطر دما، فازدحموا على باب الجنة، فقيل: من هؤلاء؟ قيل: الشهداء، كانوا أحياء مرزوقين. ثم نادى مناد ليقم: من أجره على الله فليدخل الجنة. ثم نادى الثانية: ليقم: من أجره على الله فليدخل الجنة. قال: ومن ذا الذي أجره على الله؟ قال: العافون عن الناس، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ثم نادى الثالثة: ليقم: من أجره على الله فليدخل الجنة. فقام كذا وكذا ألفا فدخلوها بغير حساب. رواه الطبراني بإسناد حسن. وباقي الأحاديث ضعيفة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الظاهر أن الذي يستحق الجلد يجرد، لأنه قال: من جرد ظهر مسلم بغير حق. فإذا كان يستحق الجلد جرد، أما المرأة فلا تجرد اتفاقا، تشد عليها ثيابها. ما معنى وما فتح عبد باب مسألة إلا زاده الله فقرا؟ بمعنى: من سأل الناس أموالهم، كلما يفتح على نفسه باب مسألة يزداد فقرا وحاجة لا تكفى حاجته. تعفف عن السؤال واكتفى بما رزقه الله أغناه الله عز وجل. باب: إذا كان تحل له المسألة جاز له السؤال، ولكن ليس هذا من أسباب الغنى. يقول سمعت من الشيخ محمد اسماعيل ان صلاة العيد لابد ان تكون خارج المدينة. لا، ليس لابد، انما الافضل ان تكون في المصلى خارج البلد، ولكن اذا تعذر ذلك لاتساع المدن حاليا ولا يتمكن من الخروج خارجها الا بمسافات طويلة جدا لا يمكن، فيتحقق المقصود باجتماع المسلمين في مكان متسع يجتمعون فيه لتحقيق الغرض، وهو اجتماعهم في مكان واحد. فالمقصود أن يجتمعوا ويظهروا شعار الإسلام ويكونوا معا حيث لا تتسع المساجد لهم. كفارة من قتل نفسا بدون قصد، مثل يكون طفل راكب خلف سيارة دون علم السائق فوقع ومات، إذا كان قد تسبب بأي درجة من درجات التسبب فإن عليه أن يصوم شهرين متتابعين. أما إذا كان الطفل هو المخطئ وهو الذي سقط دون أي تفريط من صاحب السيارة فليس عليه شيء، لا دية ولا كفارة، تسبب بما عليه الدية والكفارة. فكلمة للأخوات بالنسبة لموضوع التعدد، فإنهن لا يحتملن الغيرة. نسأل الله أن يهدي الأخوات. قضية التعدد قضية لا بد أن ينظر إليها بمنظر آخر، تعظيم نظرة المجتمع إلى المرأة التي تزوج عليها زوجها أنها ضعيفة وعاجزة ولا تستطيع أن تمنعه من ذلك، هي التي تدفع معظم الأخوات أكثر من قضية الغيرة، وهذا أمر مستنكر. لابد أن تأخذ هذه القضية حجمها في أنفس الأخوات، لا يتأثرن بنظرة المجتمع. العبرة بأن هذه طاعة لله عز وجل، وهي غالبا ما تكون تحب زوجها، فإذا طلبت منه الطلاق وهي تحبه قد قال النبي عليه الصلاة والسلام المخترعات هن المنافقات، وبدليل أنها تقول له لو طلقتها بقيت معك، إذن هي لم تصل إلى أنها لا تطيقه بغضا، فلو كانت تقبل أن تظل معه فهي إذن تحبه، فلا يجوز لها أن تطلب أن يطلق زوجها المرأة الجديدة، لا يجوز طلب ذلك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسأل المرأة طلاق أختها، وكذلك قال وكذلك لا يجوز لها أن تسأل هي الطلاق، لما ذكرنا من قوله أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فالجنة عليها حرام. هل الحج يغفر؟ يغفر ما فعل الإنسان، ما فات الإنسان من صلاة وصيام وغيبة ونميمة وبعض الكبائر إذا كان الإنسان تاب منها بعد ذلك وباقي الكبائر. الحج المبرور يجب ما قبله، يهدم كل ما قبله، ولا يكون مبرورا مع الإصرار على الكبائر أو الصغائر، ولا بد من أن يرد حقوق العباد إليهم حتى يكون حجه مبرورا. الله المستعان. عدة المرأة المطلقة التي لم تحمل، عدتها 3 حيضات إذا كان قد دخل بها، إذا كانت ممن تحيض، وإذا كانت ممن لا تحيض فعدتها 3 أشهر هلالية. هل عبد الله بن عمر كان يفعل بعض البدع كغسل العينين من الداخل في الوضوء وقضاء الحاجة في مكان الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما غسل بطن العينين فروي عن ابن عمر أنه كان يفعله، و حتى يعني أصيب في بصره، وهذا ليس من السنة بلا شك، وبعض الصحابة إذا خلف بعضهم بعضا كانت الحجة في السنة، وهذا أمر يقال عنه في حق الصحابي أنه اجتهد فأخطأ، وإن أطلق أن الفعل بدعة، لكن لا يقال الصحابي يفعل البدعة، هذا سوء أدب، ولكن يقال اجتهد فأخطأ. وكذا مسألة قضاء الحاجة في الأماكن التي قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم حاجته قصد بذلك إظهار اتباع السنة، وهذا كان ينهى عن ما هو أفضل منه أبوه، عن الصلاة في أماكن النبي عليه الصلاة والسلام التي صلى فيها. فالصحيح أن هذا ليس مشروعا. ولكن كما ذكرنا لا يقال الصحابي يفعل بدعة، نقول اجتهد وخالفه غيره من الصحابة، وخالفه من هو أعلم منه. هل لكل حلال أو حرام لابد من علة؟ لا شك أن الله شرع الشرائع للمصالح والحكم، علم هذه الحكم من علمها، وجهلها من جهلها. فلا بد أن تكون هناك حكمة، وهناك أوصاف مؤثرة يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. هل نسلمها لله؟ تسلمها لله على كل حال. قد تكون الحكمة ليعلم الله من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه. أقول قولي هذا، واستغفر الله.